منهج جماعة التبليغ منهج صوفي يقوم على أربع إيش اسمها طرق، أربع طرق معروفة، هي النقشبندية والشهروردية والقادرية وإيش، المهم أنها أربع طرق يقوم عليها هذا، وهم موغلون في التصوف والعياذ بالله بعقيدة التصوف، ويرون من عقيدتهم أن مشائخ الطرق أنهم إذا ماتوا يحيون ويأتون إلى آلهتهم في صورة يعني في صورتهم في الحياة، يعني في صور غير صورهم أو كلام من كلام معرفة، وهذا كلام باطل. المهم أن عقائدهم الباطلة كثيرة. شكر الله لكم ولا تفرقوا في علمكم وجزاكم الله خيرا.